لكن قد يقول لقائل ما الفائدة بقولك إن زكاة الذهب إن الذهب زكاته زكاة ذهب أو زكاة عروض؟ ما دام الزكاة واجبة فيه تسميها زكاة ذهب أو زكاة عروض، يقول فيه فائدة. لو فرضنا أن عند الإنسان 10 دنانير يعني 10 مساقين من الذهب تساوي 10 أواقم من الفضة، لو قلنا زكاتها زكاة ذهب فهتجي فيها الزكاة ولا لا؟ ما هو الذهب الذي تجي فيه الزكاة؟ 20 مثقال. هذا رجل عنده 10 مساقين فقط من الذهب لكنها تساوي 10 أواقم من الفضة، يعني تساوي نصابين من الفضة. فإذا قلت إن زكاته زكاة ذهب فلا زكاة عليه، ليش؟ لأنه ما بلغ النصاب. وإذا قلت زكاته زكاة عروض واجبت عليك الزكاة لأنه يبلغ نصابا وزيادة. إذن إذا كان الإنسان تاجر ذهب فزكاة ذهبه زكاة عروض ولا زكاة ذهب؟ زكاة عروض. صارت طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.